قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي زئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد أورد في هذا حديثين، أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى فقيل: يا رسول الله، فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: من القوم إلا إياهم؟ من القوم إلا إياهم؟ من الناس إلا أولئك؟ من الناس إلا أولئك. هذا الحديث فيه إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل، وأن أمته سيكون فيها ما كان في الأمم قبلها، وأنها تتبعهم في الأمور المذمومة ويأخذون بها مما وذلك مما لم يأتي الشرع به، وهو من الأمور المذمومة، وأن ذلك لا بد وأن يقع، وقد وقع ذلك كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين اتبعوا سنن وطريقة الأمم قبلهم في فعل الأمور التي هي مذمومة والتي هي مخالفة للشرع، وهذا من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر بالأمر فيقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وزراعا زراعا، حتى لو دخلوا جحر طب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا اللفظ مطابق للترجمة، الترجمة هي طبق لهذا اللفظ الذي ورد في أول هذا الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم، شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. وهذا تمثيل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أنهم يفعلون مثل ما فعلوا، وأن الأشياء التي تفعلها اليهود والنصارى من الأمور المذمومة تقلدها، أو يوجد من يقلدها من هذه الأمة فيتبعونهم ويوافقونهم فيما هم عليه مما هو مذموم ومما جاءت الشريعة بذمه. وهذا تمثيل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أنهم لا يتركون شيئا، إلى غاية أنهم لو دخلوا جحر رب لدخلته هذه الأمة، ولدخله من شاء الله عز وجل من هذه الأمة. وهذا فيه شدة المتابعة وكثرتها وشمولها بمختلف الوجوه، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من القوم إلا إياهم؟ يعني من سوى هؤلاء، أو من غير هؤلاء؟ أعني لأن هؤلاء اليهود والنصارى هم المشهورون في الأمم المتقدمة وفي الأمم السابقة، والذين بقاياهم كانت موجودة يعني اللي هم اليهود النصارى يعني كانوا موجودين. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يعني هؤلاء هم الذي تعني؟ قال فمن القوم إلا إياهم، من سوى هؤلاء يكون المراد؟ الحديث الأول كفارس والروم قيل إن هذا تمثيل، وأن ذكر فارس والروم وإن كان غيرها موجودا في ذلك الوقت إلا أنهم هم المشتهرون وهم الذين عندهم الغلبة وغيرهم تابع لهم أو لا يؤبه له ولا يذكر كذكرهم. ومن المعلوم أن تلك الدولتين العظيمتين في ذلك الوقت وهما فارس والروم كانت مشهورتين بالغلبة وبالسعة وكثرة البلاد وكثرة الأتباع وقوة السلطان، وغيرهم إما تابع لهم أو أنه لا يصل إلى ما وصلوا إليه أو لا يذكر بشيء إلى جانبهم لأنهم متفوقون على غيرهم بالكثرة والقوة وسعة البلاد. ولهذا قد جاء في الحديث أن هذه الأمة ستنفق كنوز يعني هاتين الأمتين في سبيل الله عز وجل، وهما الدولتان العظيمتان في ذلك الوقت، وهما يشبهان في هذا الوقت دولتي أمريكا وروسيا اللذان يقول لهما الناس الدولتان العظميان، فإن تلك أو هاتين الدولتين مثل تلك الدولتين في ذلك الوقت. ثم ذكر فارس يعني لأن فيهم يهود، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدجال عندما يخرج من أصبهان عندما يخرج من خلة بين الشام والعراق يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. والمقصود من إيراد هذه الأحاديث في هذا الباب اللي هو الاعتصام بالكتاب والسنة التنبيه إلى الالتزام بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما والابتعاد عن طرق هؤلاء المخالفين الذين يتبعهم من شاء الله عز وجل من هذه الأمة. قال باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة حسنة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا. ثم ورد البخاري رحمه الله باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. وهذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله هنا، والمقصود منها التحذير من الوقوع في مثل هذا الأمر الذي فيه الإثم العظيم والوزر الشديد. وقد ورد حديثان بلفظ ما جاء في الترجمة لكنهما ليس على شرطه، فأورد لفظهما ولكنه أتى مما كان على شرطه ما يؤدي المعنى، فذكر الآية التي هي تدل على ما اشتملت عليه الترجمة، وأتى بالحديث الذي هو على شرطه والذي يؤدي ما اشتملت عليه الترجمة. فقوله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني أنهم يحملون أوزارهم أي المضلين ويحملون مثل أوزار الذين أضلوهم، فيحملون أوزارهم لضلالهم وأوزار الذين ومثل أوزار الذين أضلوهم، يعني إثم الضلال والإضلال، يعني يحملون آثام الضلال بأنفسهم وآثام الإضلال لغيرهم وآثام الإضلال لغيرهم. والحديث الذي أورده البخاري رحمه الله هو أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل. ربما قال سفيان: من دمها، لأنه سن القتل أولا، لأنه أول من بدأ بهذا الأمر المنكر وغيره تابعه عليه، فله مثل أوزار الذين تابعوه. فهذا يؤدي معنى الترجمة التي هي إثم من دعا إلى ضلالة وسن سنة سيئة. والحديثان اللذان ورد في هذا وبلفظ الترجمة وهما جميعا في صحيح مسلم، أحدهما حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص من أثامهم شيئا. قل هو من دعا إلى ضلالة، يعني فإن عليه مثل أثام من تبعه. فهو أشار في الترجمة إلى لفظ هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم وليس على شرطه، الذي هو ليس على شرطه وهو في صحيح مسلم. والحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. والحديث له سبب، وهو أن وهو مذكور في الصحيح، وهو أن جماعة جاءوا وقدموا المدينة وعليهم أثر البؤس والفاقة والفقر، ثيابهم بالية ووجوههم شاحبة، وأثر الفقر والإعدام والقلة بائنة عليهم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلشفقته دخل وخرج في بيته، دخل وخرج في بيوته يريد أن يحصل شيئا ليعطيه هؤلاء، فلم يجد شيئا في بيوته عليه الصلاة والسلام، فقام وحث على الصدقة، حث الناس على الصدقة. فجاء رجل من الأنصار ومعه صرة كبيرة فقدمها، فالرسول فتتابع الناس وراءه يتصدقون ويقتدون به ويستنون به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: عندها من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا هو معنى الحديث، ليس معناه أنه يحدث بدع وتسمى سنة حسنة، فإنه ليس في الإسلام سنة حسنة وتعبد الله عز وجل بها، بل كل بدعة ضلالة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وإنما المقصود بالسنة الحسنة هذا العمل الذي توبع عليه وأتسي به فيه وحصل بسبقه وتقدمه بالخير بالشيء الكثير أن كان حافزا وحاملا لغيره لأن يقتدي به بالشيء الكثير. هذا هو معنى الحديث. وآخره: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. فهذان الحديثان في صحيح مسلم وليس على شرطه، فأتى بلفظهما في الترجمة، وأتى من القرآن آية وحديث من السنة يشتملان على معنى هذين الحديثين. قال: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه السلمي عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أنه قال: إن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أخلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقمني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال أقمني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة تنفي خبثها وينصح خنفها. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد هذا بابا، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ عليه من اتفاق أهل العلم، وما كان عليه الحرمان مكة والمدينة، وما فيهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. هذه الترجمة معقودة لبيان ما كان عليه، أو ما كانت المدينة عليه، وما كان عليه الحرمان في الصدر الأول من كونهما موطن أهل العلم وكونهما ملتقى المسلمين الذين يأتون إلى هذين البلدين المقدسين لزيارة للحج والعمرة ولزيارة هذا المسجد المبارك واستفادة من يأتي إليهما من أهل العلم الذين فيهما. وقد كان في الصدر الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه المهاجرون والأنصار، وفيه الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعده فيه الخلفاء الراشدون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه في مدة من خلافته، ثم بعدها خرج إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات بها هناك. وإذن فالحرمان كان موطن أهل العلم، وأيضا يفد الناس إليهما من مختلف الأقطار ليحصلوا العلم وليؤدوا المناسك في مناسك الحج والعمرة وزيارة هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فمسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. ففيه إشارة إلى أهل العلم في هذا البلد في ذلك الوقت، وأنهم المرجع الذين يرجع إليهم. وكان هذا في صدر الإسلام وفي عهد الخلافة الراشدة إلا وقتا يسيرا من آخرها، حيث خرج علي رضي الله عنه وأرضاه إلى العراق ونزل الكوفة وبقي فيها حتى توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أورد البخاري رحمه الله أحاديث عديدة تتعلق بالترجمة، منها حديث من الأول؟ حديث جابر بن عبد الله السلمي، وهو نسبة إلى بني سلمة من الأنصار، والسلمي نسبة إلى بني سليم، والسلمي نسبة إلى بني سلمة، وهم من الأنصار جماعة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أن رجلا جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أعرابي جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وهاجر إلى المدينة، فأصابه وعك حمى، فطلب الإقالة من البيعة وأن يخرج إلى البادية وأن يرجع إلى البادية، فالرسول أبى، لم يقله، ثم كرر فأبى، ثم كرر الثالثة فأبى، ثم أنه خرج بدون إذن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، وهذا بلا شك كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، لأنها دار الهجرة وملتقى المهاجرين والأنصار. فقيل إن هذا كان خاصا في ذلك الوقت، وأنه بعد ذلك خرج خيار الصحابة وتفرقوا في الآفاق وسكنوا البلاد المختلفة ليقوموا بالدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الخير، فلا يدخل في ذلك من خرج منها ليفيد الناس، وإنما المقصود من ذلك من خرج منها رغبة عنها. أما من خرج رغبة في تعميم النفع وتوسيع دائرة الخير وتعميمه ونشره، فهذا لا يدخل، لأن هذا فيه تنفيذ لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من نشر العلم وبذله والدعوة إلى الخير. فهذا فيه ذكر المدينة وفضلها وفضل سكناها والاستفادة وتحصيل العلم بها والبقاء في البلد المقدس، ومن خرج منها رغبة عنها فإنه من الخبث الذي تنفيه، من الخبث الذي تنفيه. وليس معنى ذلك أن من بقي فيها يكون خيرا ومن خرج منها يكون شريرا، فإن فيها أشرار ودخلها ويدخلها أشرار وخرج منها أخيار، ولكن الذين يخرجون منها رغبة عنها هم الذين يصدق عنهم الحديث عليهم الحديث في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت. كل من خرج عنها رغبة عنها وزهدا فيها فإن هذا هو الذي له نصيب من هذا الحديث، وأما من خرج عنها كما خرج الصحابة بنشر العلم وتعليم الناس الخير فهذا لا يدخل، بل لهم أجرهم وما قصدوه من تعميم النفع وتوسيع الدعوة وكثرة الداخلين إلى الإسلام والعمل على تكثير الدخول في الإسلام وتبصير الناس بأمور دينهم. هذا هو الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد خرج جماعة كثيرون إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى غيرهما وإلى الطائف وإلى مختلف البلاد، ولم يكن ذلك مذموما بل هو محمود لما حصل بسبب ذلك من الخير العظيم والنفع الخير العظيم والنفع العميم منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي آخر الزمان كما جاء في حديث الدجال أنه إذا نزل قرب المدينة ترجف ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. فمن العلماء من قال بأن نفي الخبث إنما هو في الصدر الأول، ومنهم من قال بتعميمه، لكن ليس في كل من خرج وإنما في حق من خرج عنها رغبة عنها، خرج منها رغبة عنها وزهدا فيها. أما من خرج لقصد النبيل ولهدف عظيم كما فعل الصحابة فهذا لا يدخل من هذا القبيل، فإن الذين خرجوا منها هم خيار الخلق، هم خيار الخلق وهم أصحاب رسول الله من خرج منهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولما كان آخر حجة حجها عمر وقال عبد الرحمن بن عوف لو شهدت أمير المؤمنين، أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر رضي الله عنه لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرحل الذين يريدون أن يغصبوهم، قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسه، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها ويطير بها كل مطير، فأمهل حتى تأذن المدينة دار الهجرة ودار السنة فتحرص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها، فقال والله لأقومن به في أول مقام أقومه في المدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجل. ثم ذكر أبو خير رحمه الله حديث عبد الله بن عباس والذي سبق أن مر في كتاب الحدود مطولا، أورده هنا أو أورد جملة منه المتعلقة في أوله والمشتملة على ما قصده من الإرادة في هذا الباب، وذلك أن عبد الرحمن أن ابن عباس كان يقرأ عبد الرحمن بن عوف، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عمر رضي الله عنه في منى فجاء إليه، ولما جاء إليه عبد الرحمن أخبره بما جرى في مجلس عمر وأنه قيل له إن ناسا يقول أن رجلا يقول أو ناسا يقولون لو مات عمر لبايعنا فلانا. فالرسول فعمر رضي الله عنه وارضاه غضب وقال لا اقومن مقاما يحذر فيه من صنيع هؤلاء, يعني في الموسم, يقومن يعني في الموسم مقاما يبين فيه خطر ما فكر فيه هؤلاء ومغبة ما يترتب على ذلك من المضار والمفاسد. فعبد الرحمن رضي الله عنه أشار إليه عليه بأن لا يفعل ولكن يؤخر حتى يصل المدينة, ثم أثنى على المدينة بقوله دار الهجرة, دار الهجرة والسنة وموطن وموطن المهاجر والأنصار. نعم, دار الهجرة والسنة وفتخلص بأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب, لأنه قال عن المدينة دار الهجرة والسنة, ففيه هذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا. وقد قبل هذه المشورة وقبل هذا النصح في هذا المشورة من غير استشارة, لأن عمر رضي الله عنه ما استشار ولكن أخبر بما سيفعله ولكنه أشار عليه بأن لا يفعل وبين له المفاسد التي تترتب عليه. قالوا أن الموسم يجمع رعاء الناس, وإذا قمت تخطب جاءوا جلسوا قدامك والذين عندهم علم ومعرفة صاروا متأخرين, ثم يسمعون منك الشيء ولا يفهمونه كما ينبغي فيذهبون به وينشرونه ويحملونه على غير محمله, فيترتب على ذلك مفاسد. فقال إنه سيفعل لما أشار إليه قبل, وقال إنه سيفعل في أول يعني في أول لقاء وأول خطبة جمعة تحصل بعد قدومه المدينة, وقد فعل. والحديث سبق أن مر مطولا وفيه ذكر الرجم لأنه يتعلق بالحدود, وفيه ذكر الرجم وآية الرجم, وأنه طالب الناس الزمان سيقول ليقولن لا نجد رجبة في كتاب الله. حديث طويل مرة هناك, ولكنه جاء هنا من أجل قوله إلى المدينة دار الهجرة والسنة, دار الهجرة ودار السنة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أنه قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان ممشقان من كتان فتمخط فقال بخل أبو هريرة يتمخط في الكتان لقد رأيتني وإني لأقر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليه, فيجيء الجاني فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي فيه أنه يحكي كان ما كان عليه في أول الأمر من الفقر والفاقة, وأنه كان يغشى عليه بين المنبر وحجرة عائشة وحتى يجيء الآتي ويطأ عنقه ويرى أنه مجنون وما به جنون وإنما به الجوع, فيتغير ويغمى عليه من شدة الجوع. ثم إنه تغيرت الحال وتبدلت حتى صار عليه ثوبان من كتان يعني أنه تغيرت الحال وحصلت السعة فتذكر ما كان عليه من الفقر والفاقة. والمقصود من إراده هنا ذكر المنبر والحجرة, ذكر المنبر والحجرة, يعني أن هذه من مشاهد المدينة, يعني أقول هنا ومشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار, ففي ذكر المنبر وفي ذكر الحجرة التي قبر فيها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, التي فيها ذكر التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في والمنبر والقبر, المقصود فيه ذكر الحجرة التي كان فيها القبر وصار فيها القبر فيما بعد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العند مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصرف فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وخلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي سبق أن تقدم في الزكاة وفي غيرها، ولكنه أتى هنا من أجل ذكر مصلى العيد، قال حتى أتى العلم الذي عند دار الصلت كثير من الصلت، يعني وكثير من الصلت يعني هذه دار كانت فيما بعد، وذكرها من أجل التمثيل لأنها كانت موجودة في ذلك الوقت ولم تكن موجودة من قبل، ولكنها لكونها معلومة أراد أن يبين للناس الذين يعلمونها مكان المصلى. فقوله أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت، هذا هو مقصود من إراده هنا، لأن هذا من مشاهد المدينة ومن الأشياء التي كانت في المدينة، وهو مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد. والحديث سبق أن مر في كتاب الزكاة، في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة من حيث صلاة العيد، والزكاة من حيث الصدقة والحث عليها وتصدق النساء من أقراطهن وخواتيمهن. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. ثم أورد حديث من؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، والمقصود من ذكر قباء وأنه من مشاهد المدينة ومن الأشياء ومن الأماكن التي لها ميزة ولها فضل، وقد ورد وقد جاء القرآن بذلك وجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يذهب إليه راكبا وماشيا، وجاء عنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. فهذا من الأماكن المشهورة في المدينة التي لها شأن والتي لها فضل. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير تسكنني مع صواحبي ولا تسكنني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها وأثرها الذي قالت فيه لابن أختها عبد الله بن الزبير ادفني، يعني إذا مت فادفني مع صواحبي، يعني في البقيع، يعني أمهات المؤمنين، صواحبها يعني أمهات المؤمنين، ولا تدفني في مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى، يعني تكره أن تزكى بكونها مدفونة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني أفضل من غيرها من أمهات المؤمنين لكونها دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من تواضعها وبعدها عن وعدم رغبتها في المدح والثناء عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فذلك منها تواضع. والمقصود من ذلك ذكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومدفنه، وكذلك ذكر البقيع وأن هذه من الأماكن المشهورة الذي هو البقيع في هذه المدينة المباركة، وفيه منقبة لعائشة رضي الله عنها وارضاها وما كانت عليه من التواضع، وأنها خشيت أن تزكى وأن تفضل من أجل أنها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها دفنت بجواره رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا من تواضعها. ومن تواضعها ما جاء في قصة الإفك أنها قالت عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، قالت هذا تواضعا منها رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا هذا تواضع منها رضي الله عنها وأرضاها. قال وعن هشام عن أبيه أنه قال إن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة إذن لي أن أدخل مع صاحبي، فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوصلهم بأحد أبدا. ثم أورد بعد هذا ما جاء عن عمر في قضية استئذانه إياها بأن يدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والحديث أو القصة مرت مطولة في في في قتل عمر وخلافة عثمان واستخلاف عثمان رضي الله عنه، حديث طويل. وفيه أنه أرسل عبد الله بن عمر ليستأذنها بأن يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أذنت، ولكنه لم يكتفي بهذا، بل أوصى بأنه إذا مات أنه يمر به عند حجرتها فتستأذن مرة أخرى، فإن أذنت دفن في ذلك المكان وإلا يذهب به إلى البقيع. وهذا من نبله وفضله رضي الله عنه وأرضاه، لأنه خشي أن تكون موافقتها له في حياته من باب الحياء، لكن إذا مات يمكن يتغير رأيها، إذا مات يمكن أن يتغير رأيها في ذلك وأنها لا توافق، فأراد أن لا يكتفى بموافقتها له في الحياة بل تستأذن أيضا بعد الوفاة، فأذنت ودفن. نعم. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أنه قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليل عن يونس وبعد العوالي 4 أميال أو 3. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويذهب إلى العوالي والشمس مرتفعة وبعدها 4 أميال أو 3، والمقصود منه ذكر العوالي، يعني من الأماكن التي في المدينة، يعني ذكر العوالي وهي الأماكن العالية التي في جهتها الجنوبية، ومنها قباء فإنها من أعالي المدينة والتي يأتي منها السير ويذهب إلى جهة الشمال، ففيه أعالي فيه عوالي وفيه أماكن نازلة ومنخفضة، وعوالي المدينة من جهة الجنوب وفيها قباء لأنها من عوالي المدينة تعتبر. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الزعيم أنه قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول كان الصاع على أهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وسلكا وسلكا بمسلكم اليوم وقد زيد فيه. قال سمع القاسم بن مالك الزعيم. ثم ذكر حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه وأن الصاع وأن المدة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصاع كان يشهد أقرأ لفظه. كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وسلتا بمدتكم اليوم وقد زيد فيه. كان الصاع في ذن النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا في مدكم اليوم وقد زيد فيه، وقد زيد فيه يعني في زمن بني أمية، أنه زيد فيه على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه ذكر الصاع، يعني صاع المدينة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وهذا أيضا فيه ذكر الصاع والمكيال والمد، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك. فهو يتعلق بالمدينة، هو من الأمور التي كانت في المدينة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو طمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد. ثم أورد ذكر اليهوديين الزانيين رجل وامرأة فأمر بهما فرجما عند حيث توضع الجنائز أو عند المكان الذي توضع فيه الجنائز قرب المسجد. وهذا هو المقصود منه ذكر مصلى الجنازة وأنه كان قريبا من المسجد. هذا هو جراد الحديث هنا، والحديث سبق أن مر في كتاب الحدود وفي غيره، ولكنه جاء من ذكر المكان الذي تصلى فيه الجنائز، تصلى فيه على الجنائز، وهو قريب المسجد بين البقيع والمسجد. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو المولى المقصد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين جابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بأحد، وأنه من الأشياء التي جاء ذكرها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جبل يحبنا ونحبه. ثم أيضا تحريم المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وأنه حرم ما بين لابتيها. ففيه ذكر المدينة وتحريمها وذكر جبل أحد، وهو من الأشياء التي ورد ذكرها في السنة مما هو من مشاهد المدينة. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه قال كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأنه كان بين المنبر وجدار المسجد مما يلي القبلة من الجهة الأمامية ممر الشاة، يعني أنه ليس ملتصقا، المنبر ليس ملتصقا بالجدار، وإنما بينه مسافة يسيرة بمقدار ممر الشاة. والمقصود من ذلك بيان يعني هذا الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ثم ذكر أيضا هذا الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، لأن فيه ذكر المنبر وذكر الروضة التي بين البيت والمنبر، يعني فهذه من المشاهد ومن الأشياء التي لها فضل، وهي الروضة الواقعة بين البيت والمنبر، فهي مما في المدينة مما له شأن وذكر. ورد فيه شيء ما لم يصح، ولهذا البخاري رحمه الله فيما مضى قال فضل ما بين البيت وما بين القبر والمنبر، يعني فأشار إلى ما جاء أو أشار إلى ما يعني آل إليه الأمر، يعني ورد فيه شيء لم يصح يعني ذكر القبر، والذي المنبر في الصحيحين البيت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة في الصحيحين. الله تعالى أعلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت من هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المرتل فنشرع فيه جميعا فثم ذكر حديث عائشة وهو يعني ذكر المركن وهو وعاء يعني يتخذ يعني وكان يستعملانه ويغتسلان منه جميعا. والمقصود منه ذكر المركن وأن هذا من كان من مآثره عليه الصلاة والسلام، وكانت تخبر بذلك يعني عن ذلك المركن وكان موجودا. ومن المعلوم أن يعني آنيته صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني كانوا يتبركون بآنيته ويتبركون بفضلاته من البصاق والمخاط ومن الشعر والعرق وما إلى ذلك مما جاءت به الأحاديث الكثيرة المستفيضة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وتلك ذهبت ولم يبق لها وجود، يعني تلك الأشياء التي هي يعني فضلاته يعني من شعر وآنية وما إلى ذلك لا وجود لها. وقد كانوا يتبركون بما يعني كان من جسده وما مس جسده وما استعمله صلى الله عليه وسلم من الآنية. والمقصود منه ذكر هذا المركن وهو وعاء. نعم. لا هو كانوا يتبركون بتلك الأواني التي مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي استعملها. وأما يعني الآن ليس هناك شيء يتبرك به إلا أن يصلى في هذا المسجد، والذي صلاته فيه بخير من ألف صلاة أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي هذا الخير والبركة. وليس هناك شيء موجود مما مسه النبي صلى الله عليه وسلم، الجدران والمنبر والأرض كلها ليس الشيء الذي مس جسده عليه الصلاة والسلام، الذي مس جسده غير موجود عند الناس الآن. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني حليم. ثم ذكر أنس بن مالك يعني ما جرى في داره في المدينة من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وذلك في داره في المدينة. والمقصود منه قوله ذكر داره في المدينة، هذا هو المقصود من إرادة الحديث. نعم. كما هو معلوم يعني الدار التي يسكن فيها ومن المعلوم أن الدار يعني إضافتها لا يلزم أن تكون للملك بل لما ما في السكنة، مثل إضافة الحجرات إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست لهن وإنما لسكنهن إياها، يقال حجرة عائشة وحجرة فلانة وحجرة فلانة، يعني لكونها تسكن فيها لا لأنها تملكها، يعني لا يلزم من إضافة الشيء إلى يعني أن يكون ملكا له، بل المقصود من ذلك السكنة والمأوى. نعم. أيوة انتهى. وقنت شهرا وقنت شهرا شهرا يدعو على أحياء من بني سليم، هذا ما له دخل في الـ يعني في الـ في الباب، لأن المقصود ذكر الدار وأنها في المدينة. نعم. قال حدثني أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. ثم ذكر حديث أثر بريدة أبو بردة ابن أبي موسى، وأنه قدم المدينة فقال له عبد الله بن سلام عرض عليه أن يأتي إليه في داره وأن يطعمه وأن يسقيه بقدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في داره يعني في المسجد المخصص للصلاة والذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم, فدخل جاء إليه في داره وأطعمه. المقصود من ذلك تبركهم بالآنية التي شرب منها, وأنهم كانوا يحتفظون بها ويشربون بالإناء الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم, والتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام من الأكل بآنيته والشرب بآنيته والتبرك بشعره وببصاقه ومخاطه وبعرقه ويعني آنيته, هذا كان يحرص عليه الصحابة وكان موجودا وكان حاصلا لهم, وبعد ذلك لا وجود لشيء من هذا, ولم يكونوا يتبركون بأحد سواه عليه الصلاة والسلام, لا أبو بكر ولا غيره. ولهذا ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أن الصحابة لما أطبقوا على عدم فعل هذا الذي يفعلونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر, عرف أن هذا من خصائصه, إذ لو كان هذا سائغا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أولى الناس به أبو بكر وعمر, يعني بحيث يتبرك بشعرهم ويتبرك بعرقهم ويتبرك ببصاقهم ومخاطهم. فلما ترك الصحابة ذلك وأجمعوا وأطبقوا على عدم فعله, عرف أن ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أكان الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل حدثني علي قال عمرة في حجة. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالعقيق يعني يريد أن يذهب إلى الحج وكان نازلا في الميقات قال إنه أتاه آت من ربه وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة. والمقصود من ذلك ذكر الوادي المبارك, ذكر الوادي المبارك الذي هو وادي العقيق, هذا هو مقصود إرادة الحديث هنا في هذا الباب, كونه صلي في هذا الوادي المبارك وكان في وادي العقيق وقال وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة, يعني أنه قارن عليه الصلاة والسلام. والمقصود منه ذكر الوادي المبارك وأن هذا من المشاهد التي كانت في المدينة, لكن كما هو معلوم هو خارج المدينة, يعني ليس هو داخل في المدينة اللي هو الميقات, لأنه وراء حدود المدينة, لكن الوادي ممتد كما هو معلوم, وهو أيضا نفس المكان ولو كان خارج المدينة وصف بأنه واد مبارك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل مكة والجحفة لأهل الشام وجن حليفة لأهل المدينة, قال سمعت هذا من صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في توقيت المواقيت, والمقصود منه ذكر ذي الحليفة لأهل المدينة, المقصود منه ذكر ميقات المدينة هو ذي الحليفة, يعني إرادة في هذا الباب فيما يتعلق بالمدينة يعني ذكر ذي الحليفة وأنه ميقات أهل المدينة, هذا هو المقصود منه. والحديث سبق أن مر في كتاب الحج في المواقيت, ولكنه جاء هنا من أجل ذكر ذي الحليفة الذي هو ميقات المدينة لأنه يتعلق بالمدينة. وما ذكر من قوله أن ذكر العراق وقال أنها لم تكن يومئذ يعني فيه إشكال, وهو أن الشام أيضا كذلك لم تكن مفتوحة في ذلك الوقت وإنما فتحت فيما بعد, وإذا فالشام يصدق عليها ما يصدق على العراق, لكن فسر بأن المقصود بالعراق المصران وهما الكوفة والبصرة, وذلك أنهما لم تمصر إلا فيما بعد, ولهذا يقال لهما المصران العراقان والعراقين عندما يقال يعني يقال لهما العراق يطلق عليهما العراقان ويقال لهما المصران, فيعني انه لم تمصر في ذلك الوقت ما وجدتا، لانه ما يعني وجدتا الكوفة والبصرة الا فيما بعد. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولي وهو في معرسه بذل حليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وإيراد الحديث هنا مثل إيراد صلي في هذا الوادي المبارك، وقوله إنك ببطحاء مباركة يعني ذكر وادي العقيق وأنه مبارك، وإراده هنا لأنه يتعلق بالمدينة والأشياء التي في المدينة والتي حول المدينة مما له ذكر وشأن، مما له ذكر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.